يذكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سنة فاتت فربنا متجلى عليك لحد دلوقتي ربنا متجلى عليك طبعا ربنا متجلى عليك قوي فطالما ربنا مديك المدد ما تكسبش ماشي واحنا تلامذتك عايزين نتعلم حياة النبي يكسب حياة النبي ما تدخل علينا ان شاء الله على النبي يكسب النبي ان شاء الله على النبي مولانا الحسين انا سبت الدكان الواد اسرقها حد بيصلي على النبي كتير المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عبادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والله العظيم ثلاثة نبي كده والله حياة النبي الحسنية ليه مزاك تسمعك النهاردة قوي معلم ده حبيبك يعني والله العظيم ثلاثة حياة النبي عشان خاطر حبيبك العزيز اللي هو ده ورانش علينا من معروف النبي سبحان الأول والنبي والنبي ورانش حاجة هنطلع الحسين سوا كله كده كله كده كله كده من بره هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا إله إلا هو الله أكبر دول طبعا يا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يا ياتي النبي الحمى هنا انت عبد الباسط يشبع العالم ثروه اسلاميه ويجب انك انت تلاقينا بنعمه ربنا اللي عليك الله يفتح عليك يا رب عظمه الله يبارك الخالق البارئ المصور ويروا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب يا ريس فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. محمد حبيبك محمد حبيبك هات النبي هات النبي هات النبي الحق وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي انا بتعلم منك والله انت استاذ والنبي الوجه الثاني بتاعك الله يفتح عليك واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا الله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا الله أكبر الله أكبر بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ما تنساش الفاتحة قلنا وحياة النبي النبي وحياة سيدنا الحسين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. 20 سنة ورا. الله يفتح عليك. أيوة السادة كان يطلع علينا من عزك حكيهم فضيلة للشيخ.